إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند باب العموم. قال المصنف رحمه الله باب العموم، نعم، وهو من عوارض الألفاظ حقيقة. طيب، هذه المسألة الأولى، أن العموم من عوارض الألفاظ، أي من صفات الألفاظ حقيقة. العموم هل هو متعلق باللفظ ولا متعلق بالمعنى؟ يقول تعلقه باللفظ حقيقي، أما في المعاني فهو مجاز. كيف حقيقي؟ قال من عوارض الألفاظ حقيقة، يعني يدل على ما تحته دلالة واحدة. العموم في الألفاظ دلالته واحدة، لكن في المعاني لا، فدلالته في المعاني مجازية، لأن العموم في المعاني لا يكون بدلالة واحدة ودلالة متساوية. والآن سيبين المصنف. قال وفي غيرها، يعني المعاني، وفي غيرها سيقول مجاز بعد قليل. وفي غيرها اللي هي المعاني، كعماهم المطر وعماهم العطاء مجاز. لماذا مجاز؟ عماهم المطر. طيب، لما أقول عمهم المطر، هذا لفظ ولا معنى؟ هذا معنى. أنا أتكلم عن معنى تعميم المطر، عن تعميم العطاء. قال فمجاز. لماذا؟ لأن عطاء زيد، فعطاء زيد غير عطاء عمرو، وليس في الوجود فعل واحد مشترك بين اثنين، يعني بلا تفاوت. ما في الوجود فعل مشترك بلا تفاوت، إذن فدلالته على ما تحته متفاوتة. لما نقول عطاء زيد وعطاء عمرو، طيب هذا عطاء وهذا عطاء، هل هو شيء واحد؟ الجواب لا، متفاوت. طيب، فإذن العموم في الألفاظ حقيقة، كما لو قلنا المسلمون، هذا لفظ عام فيدل على الجميع وهو لفظ حقيقي. المشركون، هذا لفظ عام، بخلاف عمهم العطاء أو عمهم المطر أو هكذا، أو شملهم أو كذا. طيب، المصنف سيشرح أكثر. قال والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان، ثلاثة مواضع. الأعيان واحد، والأذهان اثنين، الأذهان يعني في العقول، واللسان ثلاثة. طيب، فوجوده في الأعيان، المقصود بالأعيان إيش؟ الوجود الحقيقي، يعني في الواقع في الأرض. فوجوده في الأعيان لا عموم له، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد أو عمرو. أنت لما أقول مثلا الرجل، هات طبقوا على الواقع، في شيء كذا اسمه الرجل؟ ما في. الرجل سيصدق على كل واحد. فإذا وجوده في الواقع لا عموم له، لأنه ما عندنا شيء اسمه رجل في الواقع، اسمه رجل في الأذهان نعم، بل إما زيد وإما عمرو. طيب، انتقل الآن إلى إيش؟ إلى اللسان. قال ولفظة الرجل، اكتبوا عندها، الآن يتكلم عن الوجود في اللسان. في اللسان موجود، أقدر أقول الرجل أو قلت الرجل الآن. قال ولفظة الرجل وضعت للدلالة عليهما فيسمى عاما لذلك. وضعت للدلالة عليها. والذي في الأذهان، انتقل الآن إلى الأذهان، والذي في الأذهان من معنى الرجل. إيش معنى الرجل اللي يكون في ذهنك لما تقول، لما أقول الرجل باللفظ هذا عام سيشمل كل شخص يصدق عليه هذا الرجل، لكن في الذهن إيش اللي سينقدح في الذهن عندما أقول الرجل؟ سينقدح معنى الرجولة أو الإنسانية، هذا المعنى سيكون في ذهني، هذا المعنى يسمى كليا ويمكن أن يسمى عاما. إذن كلمة الرجل في الواقع ما لها وجود، طيب في اللسان لها وجود ويفيد العموم، طيب في الأذهان في معنى للرجولة في الذهن يسمونه كليا وأحيانا يطلقون عليه عاما، يصير معنى الرجل في ذهني معنى عام سيشمل كل من تتحقق فيه الرجولة أو الإنسانية. انتقل المصنف إلى تعريف العام، إلى الآن ما عرفنا العام، تفضل مسألة وحد العام. قال رحمه الله: وحد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. طيب إيش يعني اللفظ الدال أو اللفظ الواحد الدال على شيئين؟ اللفظ الواحد ألف، الدال على شيئين طيب فصاعدا مطلقا جيم، اقرأ الآن. فاحترزنا بالواحد عن قولهم ضرب زيد عمرا، أيوه، فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين. طيب لما قلنا هو اللفظ الواحد خرج ضرب زيد عمرا، لأن هذا ليس لفظ واحد وإن كان دل على أكثر من واحد. طيب قال مطلقا، أيوه، وبقولنا مطلقا عن قولهم عشرة رجال. طيب لو قال عشرة رجال أو أكرم عشرة رجال أو أحضر عشرة رجال، هذا لفظ واحد يدل على شيئين فصاعدا لكن ليس مطلقا، تعرفون ليس مطلقا، كيف مطلق؟ يعني ليس مفتوحا وإنما إلى حد العشرة، فما زاد على العشرة لا يدخل، إذن هذا ليس عاما. طيب تفضل. وقيل العام كلام، لا ما كملت، فإنه يدل، فإنه يدل على شيئين فصاعدا لكنه ليس بمطلق بل إلى تمام العشرة. نعم، إذن كيف يكون اللفظ العام؟ الرجال، تفضل. وقيل، هذا تعريف ثاني للعام. وقيل العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، هذا التعريف الثاني، الكلام المستغرق أو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. فإذا قلت الرجال هذا اللفظ سيشمل كل ما يسمى رجل، النساء كل امرأة، وهكذا الطعام إلى آخره. مسألة تفضل. ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه، هذا مر معانا قبل كذا، إيه؟ يسمى عاما مطلقا كالمعلوم. طيب لحظة، الآن العام قال ذكر أنه ينقسم إلى عام لا أعم منه، طيب وإلى خاص لا أخص منه وإلى ما بينهما، واضح هذا الكلام ترى سبق وتكلمنا عنه. طيب هذا العام الذي لا أعم منه فيه خلاف، هل يوجد عام لا أعم منه أم لا؟ القول الأول أنه ينقسم إلى عام لا أعم منه، وهذا العام اللي ما في أعم منه يسمى عاما مطلقا. مثل إيش العام المطلق هذا الذي لا أعم منه؟ مثل المعلوم، كلمة المعلوم، لأن المعلوم يتناول الموجود والمعدوم كله معلوم. وقيل لا، وقيل القول الثاني إنه العام الذي لا أعم منه ليست المعلوم وإنما الشيء. إذن اسمعوا، اكتبوا عند قوله عام لا أعم منه واحد، هذا القول الأول، واكتبوا عند قوله كالمعلوم واكتبوا ألف، لأنه هذا الآن سيذكر الخلاف في تحديد العام الذي لا أعم منه. وقيل الشيء، عند كلمة الشيء اكتبوا باء. إذن ما هو العام الذي لا أعم منه؟ قيل المعلوم وقيل الشيء. الشيء هذا عند المعتزلة، عند المعتزلة إنه الشيء. طيب القول الثاني، وقيل ليس لنا عام مطلق. إذن هذا نكتب هنا اثنين، هذا القول الثاني إنه ما في عام لا أعم منه. لماذا؟ ليش هذا الاعتراض؟ الذين قالوا ليس هناك عام مطلق قالوا لأن إذا قلنا العام الذي لا أعم منه الشيء فالشيء لا يتناول المعدوم. طيب وإذا قلنا المعلوم فالمعلوم لا يتناول المجهول، فكيف يكون عام لا أعم منه باقي مجهول ما دخل، وعند الشيء المعدوم ليس بشيء. فهمت الكلام؟ طيب وقيل اقرأ وليس وقيل ليس لنا وقيل ليس لنا عام مطلق لأن الشيء لا يتناول المعدوم أيوة والمعلوم لا يتناول المجهول. إذن هو رد على ألف وباء. طيب إذن هذا العام الذي لا أعم منه. طيب انتقل إلى الخاص الذي لا أخص منه، تفضل. والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه، نعم، يسمى خاصا مطلقا، نعم، كزيد وعمر وهذا الرجل. خلاص هذا خلاص ما في أخص منه، زيد ما في أخص منه. طيب الثالث، تفضل. وما بينهما عام وخاص بالنسبة. بالنسبة يعني بالإضافة، يعني بالإضافة إلى ما فوقه وإلى ما تحته. فما بينهما عام بالنسبة لما تحته وخاص بالنسبة لما فوقه. واضح المسألة؟ أكمل. فكل ما ليس بعام مطلقا ولا خاص مطلقا فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، لشموله ما يشمله وقصوره عما شمله غيره. لشموله يعني هو عام لما تحته لأنه يشمل ما تحته، وأما خاص بالنسبة لما فوقه لأنه يقصر عما فوقه. كما لو قلنا سبق نحن شرحنا هذا، قلنا المعلوم ينقسم إلى موجود ومعدوم. طيب المعلوم هذا عند من قال أن المعلوم هو أعم شيء، يصير تحت الموجود، وتحت الموجود الجوهر، وتحت الجوهر الجسم، وتحت الجسم النامي، وتحت النامي الحيوان، طيب وتحت الحيوان الناطق. فيكون الموجود عام بالنسبة لما تحته وهو الجوهر، وخاص بالنسبة لما فوقه وهو المعلوم. كذلك الجوهر عام بالنسبة لما تحته وهو الجسم، خاص بالنسبة لما فوقه وهو الموجود. والنامي والجسم كذلك، والنامي عام بالنسبة لما تحته وهو الحيوان والنبات وكذا، وخاص بالنسبة للجسم إلى غير ذلك. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ألفاظ العموم، تفضل. فصل. قال رحمه الله: فصل. وألفاظ العموم خمسة أقسام. طيب عرفنا أن العام ما هو وما هو تعريفه، طيب ما هي الألفاظ التي تدل على العموم؟ ذكر المصنف خمسة أقسام، تفضل ما هي؟ الأول إيه؟ كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود، لغير العهد يعني، ضعوا بين معكوفتين، كل اسم معرف بالألف واللام لغير العهد، وهو ثلاثة أنواع. الاسم المعرف باللام ثلاثة أنواع، الأول إما أن يكون ألفاظ الجموع مثل المسلمين والذين، شوفوا هذا معرف باللام لغير العهد ولفظه جمع. الثاني أسماء الأجناس، اسم الجنس. ما هو اسم الجنس؟ اسم الجنس تعريفه أنه هو إيش؟ ما لا واحد له من لفظه أضيف عليها ودل على جمع، مثل الناس والحيوان والماء والتراب، هذه كلها أسماء أجناس لأن ليس لها واحد من لفظها. الناس ما له واحد من لفظه، مش زي المسلمون لها واحد من لفظها وهو مسلم، المشركون لها واحد وهو مشرك، لكن الناس ليس لها واحد من نفس اللفظ وتدل على الجمع. أنا قلت أضيف ودل على جمع. كذلك الحيوان ليس له واحد من جنسه من لفظه يعني، الماء والتراب. فإذا أسماء الأجناس. الثالث اللي هو المحلى بأل غير العهدية، لفظ الواحد مثل السارق، فهذا الصيغة عموم، لفظ واحد محلى بأل ليست للعهد، السارقة، الزاني، الزانية، إن الإنسان. إذن هذه ثلاثة. الأول إذن الاسم المعرف بالألف واللام لغير العهد، وهذا إما أن يكون لفظ جمع، وإما أن يكون اسم جنس، وإما أن يكون لفظ واحد. القسم الثاني قال: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة. كل هذه الثلاثة التي مضت نكتب عندها النكرة المضافة إلى معرفة، النكرة المضافة إلى معرفة، سواء كانت جمعا أو جنسا أو مفردا. إذن ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة، النكرة المضافة إلى معرفة إما أن تكون جمعا كما سبق في الأول، أو جنسا أو مفردا. طيب مثل إيش؟ قال: عبيد زيد ومال عمرو. إذن نكرة المضافة إلى معرفة، قال عبيد زيد. طيب لو قال عبد زيد صح، لأنه عبد هو لفظ واحد وأضيف إلى معرفة. طيب ومال عمرو هذا اسم جنس وأضيف إلى معرفة. طيب القسم الثالث ما هو؟ تفضل. القسم الثالث أدوات الشرط. طيب رقموا أدوات الشرط التي سيذكرها. أيوة تفضل. كمن في من يعقل، هذا الأول. وما فيما لا يعقل، هذا الثاني. وأي في الجميع، يعني يعقل ولا يعقل، في العاقل وغير العاقل. طيب وأين وأيان في المكان، وأين هذا الرابع وأيان هذا الخامس. هو المصنف يقول في المكان، الحقيقة أن أيان هي للزمان وليست للمكان، وإن قال بعضهم تصلح للمكان. ولعلها أن كما ذكرها كثير من الأصوليين يذكرون أن، فيمكن حرفت. طيب والسادس ومتى في الزمان. هذه أدوات تعتبر ألفاظ عموم. طيب مثال ذلك كقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الشاهد ومن يتوكل، إذن هذا يعم كل واحد يتوكل على الله فهو حسبه. طيب أكمل. وما يفتح الله للناس من رحمة. ما يفتح يعني أي رحمة يفتحها الله فلا ممسك لها. الثالث وأينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تعم في المكان. إذن واضحة هذه ولا لا؟ هذه ألفاظ عموم، ما دل على الزمان سيعم الزمان، ما دل على المكان سيعم المكان، ما دل على العقلاء سيعم العقلاء، ما دل على غير العقلاء سيعم كل ما يشمله اللفظ. انتقل إلى الرابع. الرابع ما هو؟ القسم الرابع كل وجميع من ألفاظ العموم. مثل إيش؟ كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. إذن ما في نفس لا تذوق الموت، سيعم كل نفس. الخامس القسم الخامس النكرة في سياق النفي. في سياق النفي أو النهي. طيب في النهي مثل إيش؟ كقوله تعالى: ولم تكن له صاحبة. فين العموم؟ فين النكرة التي جاءت في سياق النفي؟ صاحبة، نفى هذه النكرة فتعم كل صاحبة، ليس له أي صاحبة. أو نقول في سياق النهي: لا تكرم رجلا، فيعم كل رجل. لا تكرم رجلا، رجلا نكرة، وجاءت في سياق النهي لا تكرم، فستعم كل رجل. واضح هذا يا مشايخ؟ نعم. طيب مسألة تفضل. وقال البستي: الكامل في العموم هو الجمع. أيوة. الآن هذه الألفاظ يقول ليست متساوية، بعضها أكمل من بعض، فأكمل شيء في العموم هو ما كان بلفظ الجمع. لماذا؟ قال: لوجود صورته. لاحظوا صورته يعني لفظه، لأنه لفظ الجمع يناسب العموم بخلاف المفرد. قال: لوجود صورته، هذا في اللفظ ومعناه. إذن لما أقول الرجال هذا أكمل، لأن كلمة الرجال معناها تدل على الجمع ولفظها يدل على الجمع. يقول: وما عداه قاصر في العموم. وما عداه ق قاصر في العموم. طيب، ثم انتقل إلى مسألة وأرى أن نقف عندها ونكمل بعد الفاصل، وصلى الله وسلم وبارك. مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص، وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل، مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية. ففي التلخيص توفير للوقت والجهد، وتعود على دقة الفهم، وتوليد للثقة في النفس، وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها، مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة. وللتلخيص قواعد، فمنها: 1. قاعدة الحذف، فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص. 2. قاعدة الدمج، فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة. 3. قاعدة البناء، وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها، بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل. 4. قاعدة التعميم، وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة. وللتلخيص خطوات، منها: 1. التصفح السريع، وذلك بقراءة النص قراءة سريعة. 2. ثم القراءة الأولية، وهي إعادة قراءة النص بتأن. 3. ثم تحديد الكلمات المساعدة، وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية. 4. ثم تكتب النص بأسلوبك مراعيا الإقلال دون الإخلال. ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات: أولا، فهم النص، ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة. ثانية، استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة. ثالثة، الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد. رابعة، تركيب أفكار النص، وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، نكمل حيث وقفنا. قال: مسألة. وقال البستي: وقال البستي: الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه. نعم. وما عداه قاصر في العموم. نعم، هذا قرأناه لكن نعيده، أن الآن ألفاظ العموم ليست بدرجة واحدة. فألفاظ العموم عندنا ألفاظ الجموع، وهذه أدل في العموم من غيرها، يعني أكمل في الدلالة على العموم من غيرها. ألفاظ الجموع أكمل من ماذا؟ أكمل من أسماء الجنس ومن لفظ الواحد، لأننا لو قلنا مثلا المسلمون، المسلمون سيصدق عليه أنه كامل في العموم لأنه جمع لوجود صورته، صورة العموم موجودة في اللفظ لأنه جمع، ومعناه يعني معنى العموم موجود في لفظة المسلمين. طيب، ما عداه قاصر في العموم، يدل على العموم لكن دلالته على العموم أقل من ألفاظ الجمع، مثل أسماء الجنس الناس، الناس تدل على العموم لكن لفظها لا، ليس مثل الجمع، الجمع أدل على العموم. كذلك لو قلنا السارق، السارق سيشمل كل سارق، لكن كلمة السارق صحيح تدل على العموم من حيث المعنى، لكن حيث اللفظ لا، اللفظ ليس أدل على العموم من الجمع، فالجمع هو أعلى أكمل في العموم. وما عداه، ما عدا الجمع أقل. قاصر عنه في العموم، مع أنه يدل على العموم، هو الكلام على الأكمل والأدنى بس. قال مسألة، تفضل. واختلف في هذه الأقسام، الأقسام الخمسة التي مضت الآن. طيب أيوه. فقالت الواقفية لا صيغة للعموم. طيب. بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع. أيوه. وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة ونحوه، فيحمل على اليقين. اليقين هو أقل الجمع، اكتبوا أقل الجمع. إذن الواقفية يقولوا ما في صيغة للعموم. طيب أجل هذه العبارات إيش تدل؟ يقول بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، يعني بالصياغة، بحكم الوضع العربي، إنه الصياغة تدل على ذلك، على أقل الجمع. طيب إحنا نقول مثلا المسلمون، هذا لفظ يدل على العموم، فيقولون لا، هو يدل على أقل الجمع بلفظه. طيب وما زاد على ذلك، ما زاد على أقل الجمع، طيب ما زاد من فين يعني؟ اللي هو ما بعد، ما بين أقل الجمع والاستغراق. يعني لو قلنا إنه العالم فيه مليون رجل، فإذا قلت الرجال، فيقول هي تدل بلفظها على أقل الجمع اللي هم ثلاثة، على أقل الجمع على ثلاثة، هذا أكيد. طيب ما زاد على الثلاثة إلى الاستغراق اللي هم المليون، قلنا مليون ولا قلنا كم؟ نعم مثلا مليون، بقي من ثلاثة إلى مليون. يقول وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق وأقل الجمع مشترك، يعني يحتمل، ما ندري هو، كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة. لأنه قلنا النفر، لو قلنا جاء نفر، ترى نفر تصدق على ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة، مشتركة بين هذه كلها. فيقول كذلك لفظ العموم مشترك بين أقل الجمع إلى نهاية الاستغراق، يعني معناه أنها مشترك بين الثلاثة أقل الجمع والأربعة والخمسة والستة وعد إلى مليون. طيب ماذا نعمل عند ذلك؟ يقول فيحمل على اليقين، يعني على أقل الجمع، هذا الأكيد، ما زاد على ذلك ما هو أكيد. كلام واضح؟ واضح. طيب وحكي ذلك، هو ما هو حكي ذا، وحكي نحو ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي. ما هو قوله؟ يقول هي تقتضي أقل الجمع بظاهرها ولا تحمل على ما زاد إلا بدليل. إذا لا يرون هؤلاء أنه صيغ العموم تفيد العموم، إنما تفيد أقل الجمع، وأقل الجمع ثلاثة على الصحيح. طيب الآن سيأتي بدليل القول الأول. وش هو القول الأول؟ أنه هذه الألفاظ الخمسة تفيد العموم، مع فهمتوا؟ اقرأ الآن. ولنا إجماع الصحابة وأهل اللغة، ولنا إجماع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه الدليل. نعم. فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم. أي ما يقولوا جيب دليل أن اللفظ يراد به العموم، إنما يقولوا هذا دليل أن اللفظ يراد به الخصوص. طيب أمثلة ذلك، هذا الآن الدليل الأول، إجماع الصحابة هذا الدليل الأول، ثم ذكر أمثلة. فعملوا بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. طيب لحظة، يوصيكم العموم فين؟ قوله في أولادكم، سيشمل جميع الأولاد. طيب واستدلوا به على ميراث فاطمة، حتى نقل أبو بكر وغيره نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن يوصيكم الله في أولادكم يعم كل ولد، وحتى ميراث فاطمة رضي الله عنها يعمها، إنما استثني ميراث فاطمة للحديث الذي نقله أبو بكر رضي الله عنه أن الأنبياء لا يورثون. طيب مثال أيضا وأجروا وأجروا والسارق والسارقة يعني على العموم وأيضا والزانية والزاني على العموم أيوه ومن قتل مظلوما من صيغة عموم أيوه وذروا ما بقي من الربا فين لفظ العموم هنا ما بقي طيب وأيضا ولا تقتلوا أنفسكم لفظ العموم فين أنفسكم أيوة ولا تقتلوا الصيد لفظ الصيد عموم إذن أي صيد نعم ولا تنكح المرأة على عمتها فين العموم هنا المرأة يعني أي مرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها طيب أيضا ومن أغلق بابه فهو آمن إذن كل من أغلق بابه من أفادت العموم طيب ولا يرث القاتل أيوة القاتل كل قاتل لن يرث طيب وغير ذلك مما لا يحصى كثرة على العموم نعم يقول عملوا بهذا وأجروا هذه الألفاظ وغيرها على العموم طيب إيش قال والإجماع حجة هو قال لنا إجماع الصحابة ولهذا قال والإجماع حجة والإجماع هنا المقصود به هو إجماع السكوتي طيب ولو لم يكن حجة لو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة من حيث اللغة يقصد يعني الآن مسألة أن هذه الألفاظ للعموم هل هذه مسألة شرعية ولا مسألة لغوية إذا قلنا هي لغوية فهم حجة في اللغة هم الذين يعرفون اللغة طيب ولو لم يكن إجماعهم حجة أيوة لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة وأعلم بصيغها وموضوعاتها إذن لكان حجة من حيث اللغة وصيغ العموم وكذا نعرفها باللغة لا نحتاج إلى دليل يأتي ويقول ترى لفظة كذا تدل على العموم وإنما اللغة تكفي في هذا فكيف إذا اجتمع هذا وذاك طيب الدليل الثاني قال ولأن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة نعم ما في لغة تستغني عن صيغة عموم طيب فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق هي فلا يضعوها مع الحاجة إليها نعم يعني بالله إذا كان في لغة من اللغات ما عندهم صيغة عموم طيب إذا كانوا بيتكلموا عن الطلاب إيش يقولوا يسموهم واحد واحد أو بيتكلموا عن الناس أو عن النساء إيش يقولوا يجيبوا النساء واحدة واحدة يذكرون كل واحدة باسمها حتى لابد أنها فيه لفظ يعم طيب مسألة تفضل ويدل على وضعه وضع ماذا على وضعه يعني وضع صيغ العموم وعلى أن هذه الألفاظ تدل على العموم بوضعها اللغوي يدل عليها ماذا يقول توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام واضح فلو قلت لا يخرج الطلاب ثم خرج طالب ها هل يتوجه أن أعترض عليه وأقول له لما خالفت لو قال أنت لم تذكر اسمي أقول أنت تدخل في العموم فهمت المسألة توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام طيب وسقوطه يعني سقوط الاعتراض عمن أطاع الأمر العام يعني لو قلت لا يخرج طلاب فبقي طالب ولم يخرج ما أستطيع أعاقبه ولا أعترض عليه وأقول ليه ما لم تخرج يقول أنت قلت لا يخرج الطلاب وأنا من الطلاب فلذلك يشملوني طيب وإيش كمان إذن يدل على وضعه توجه الاعتراض واحد وسقوط الاعتراض اثنان ولزوم النقض والخلف على الخبر العام هذا ثلاثة كيف يعني النقض النقض الإبطال والخلف الكذب على الخبر العام لو قال رجل مثلا ما رأيت أحدا هل هذه صيغة عموم ولا لا من فين صيغة العموم النكرة في سياق النفي إذن هذه صيغة عموم قال ما رأيت أحدا هو قال هذا واكتشفنا بعد ذلك أنه رأى جماعة فيلزم على هذا أن كلامه منقوض وفيه خلف كذب صح ولا لا طيب كيف لو قال ما رأيت أحدا ثم بعد ذلك اكتشفنا أنه رأى أناس وجينا نلوم نقول ليش كيف تقول ما رأيت أحد؟ يقول طيب إيش المشكلة؟ أنا ما قلتكم لم أرى فلان وفلان، ما قال أنا أن فلان وفلان. نقول نعم، لكن صيغة هذه العبارة تدل على العموم. أنتم معانا يا جماعة؟ نعم. طيب الرابع هو بناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة. نعم، نحن نبني الإباحة والأحكام على ألفاظ عامة. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، سيشمله الحكم كل من دخل. طيب سيرد الآن على حجة الواقفة. قال وحجة الواقفية حاصلها مطالبة بالدليل وقد ذكر. أيوة، لأن حجتهم عدم الدليل عندهم. يقول إذا كان ليس عندهم دليل نحن ذكرنا لهم الدليل. طيب سننتقل الآن إلى فصل آخر، تفضل. قال رحمه الله فصل. إيه؟ وقد قال قوم بالعموم إلا ما فيه الألف واللام. انتبهوا معي الآن، شو هذا الفصل؟ طبيعة هذا الفصل ما هي؟ صيغ العموم، احنا قلنا كم صيغة؟ 5 صيغ. أي الآن هو سيذكر الخلاف. إذا اكتبوا أنتوا 1 الصيغ الخمس للعموم، هذه سبقت في صفحة 453. 2 وقد قال قوم، هذا القول الثاني. فهمتوا إيش أقول؟ يصير القول الثاني، القول الأول ما هو؟ أن صيغ العموم هي الصيغ الخمس الماضية. 2 الثاني اقرأ. وقد قال قوم بالعموم إلا ما فيه الألف واللام، يعني العموم الصيغ كلها. نعم صيغ عموم، إلا الجمع الذي فيه الألف واللام. بس اكتبوا الجمع، إلا فيما يعني في الجمع الذي فيه الألف واللام. طيب ما حكم هذا؟ فهو لأقل الجمع، اكتبوا عنده فهو لأقل الجمع. إذن هناك قوم أخرجوا الجمع المحلى بالألف واللام وقالوا هذا ليس صيغة عموم. كلام واضح؟ طيب أكمل. القول الثالث وقال به آخرون إلا في يعني الاسم بالعموم. الواحد إلا في الاسم الواحد بالألف واللام. إذن القول الثالث أن الصيغ هذه للعموم إلا إذا كان اسم مفرد محلى بالألف واللام لا يدخل في العموم، زي السارق والسارقة. طيب الرابع، القول الرابع يعني. وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي لا تعم. لحظة الآن، هذا قول بعض النحويين المتأخرين يقولون النكرة في سياق النفي، احنا عندنا ذكرناها في العموم، يقول هذه لا تعم إلا في حالة، لا تعم إلا أن تكون فيها من ظاهرة أو مقدرة. إذن النكرة في سياق النفي متى تعم ومتى لا تعم؟ تعم إذا كانت، إذا لحقت بها من مظهرة أو مقدرة، وإلا فليست من صيغ العموم. واضح هذا القول؟ إلا أن تكون فيها، تفضل. لا تعم إلا أن تكون فيها من مظهرة كقوله. مثال من مظهرة إيش؟ كقوله تعالى وما من إله إلا الله. هذا، وإذن هذه عامة، ما من إله عامة. طيب أو مقدرة كقوله لا إله إلا الله، هنا من مقدرة فيه، يعني ما من إله إلا الله. طيب ما الدليل على ذلك؟ بدليل أنه يصح أن يقال ما عندي رجل بل رجلان. فهمت الكلام؟ ما عندي رجل بل رجلان. لكن لو قال ما عندي من رجل، هل يجوز أن يقول بل رجلان؟ ردوا عليه. لو قال ما عندي من رجل، هل يجوز أن يقول بل رجلان؟ الله أعلم، أسألوا العرب. العرب لا يمكن أن تقول ما عندي من رجل بعدين تقول بل رجلان، لأنه من هنا لتأكيد النفي ولنفي احتمال المجاز، فلا يتصور أن يقول ما عندي من رجل بعدين يقول بل رجلان، هذا تناقض. لكن لو قال ما عندي رجل، ما عندي رجل بدون من، الآن هو لم يستغرق في النفي، فهل هي صيغة عموم أم لا؟ الجواب نقول نعم صيغة عموم. طيب يمكن أن أقول بل رجلان أيوة ممكن، لكن إذا قلت ما عندي ما عندي رجل بل رجلان، قولك بل رجلان ألغى العموم اللي في اللي في في في النفي اللي هو ما ورجل. كلام واضح ولا في إشكال؟ إذن هؤلاء يقولون من مظهرة أو مقدرة نعم يعم، غير كذا لا. طيب ما هي حجتكم؟ قالوا حجتنا أنه يجوز أن تقول ما عندي رجل بل رجلان. الجواب لا، هي تفيد العموم، لكن إذا جاءت بل رجلان صارت قرينة على أنه لم يرد بهذه الصيغة العموم. فهمتوا؟ نعم. طيب دليل القول الثاني، إيش هو القول الثاني؟ اللي هو أنه يفيد العموم إلا فيما فيه الجمع اللي فيه الألف واللام، تفضل. ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال أيوه يحتمل أنها للمعهود، يعني للعهد. هذه الإشكال عندهم لما الذين يقولون أنه ما فيه الألف واللام، نعم ترى هؤلاء يعتبروا القول الثاني والثالث كلهم يقولون ما فيه الألف واللام، يقولون لأنها تحتمل العهد وتحتمل أنها لجملة من الجنس، يعني لبعض الجنس، جملة من الجنس لبعض الجنس، هذا أمر. ما دام هي محتملة كيف تخلوها للعموم؟ فهمتوا اعتراضهم؟ أيضا عندهم إشكال أصحاب القول الثاني اللي قالوا إنه الجمع الذي فيه ال هذا لا يفيد العموم، هذول أصحاب القول الثاني. من أدلتهم قالوا الجموع أيضا تنقسم إلى جموع كثرة وجموع قلة. جموع القلة اللي هي أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، هذه الأربع الصيغ اللي هي أفعلة وأفعل وفعلة وأفعال، هذه جموع قلة ما هي جموع كثرة. طيب وجموع القلة تدل على إيش؟ تدل على ما دون العشرة أو على العشرة فما دون، يعني من ثلاثة إلى عشرة، فكيف تجعلونها للعموم وهي أصلا تدل على عدد بين الثلاثة والعشرة؟ معايا يا مشايخ؟ قال ومن الجموع ما هو للقلة كالأكعب أفعل والأحمال أفعال والأدعية أفعلة والغلمة فعلة وموضوعه ما دون العشرة. فهمتوا المسألة؟ إيش الجواب؟ سنجيب ونقول يا جماعة العموم في هذه الألفاظ جموع القلة مستفادة من الألف واللام مش من لفظة أفعلة والأوزان هذه. ليش؟ لأنه إذا كنا نقول أن الواحد المحلى بأل أفاد العموم، هو واحد، السارق والسارقة أفاد الجمع، استفاد الجمع من فين؟ استفاد الجمع من أل مش من لفظة الواحد. فإذا كان الواحد لفظ الواحد كالرجل مثلا أو السارق لما أضيفت أل جعلته للجموع، فإذا دخلت أل على جمع القلة باب أولى أن تجعلها للجمع، ما في إشكال. هذا الجواب، طبعا سيأتي الجواب بعد قليل إن شاء الله. طيب قال دليله الثالث، أيوة. وقال ناس بالعموم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام، أيوة هذا الثالث، أيوة لأن لفظه واحد، أيوة والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالذات. لا ما ينفع كذا، لازم نقف هنا لنكمل في اللقاء القادم لأن الكلام طويل والوقت انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.